الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى مؤجبا عباده حيث أنكروا ما لم به إنكار له وقد قامت البراهين من أنفسهم ومما يشاهدون على ثبوته. بأسنت يا سبب الجزيرة ما تجرم الله قالت الآن لكن هذا ميايوت كنفسات شو كم ميايوت ينقر تغني مونون يا رقاكت يا لهونه بأسنت يا سبب الجزيرة الله هي الآن كيف تكفرون بالله إن ديد بالله تكفر الله وكنتم أمواتا مجمّر أمواتوش نبراتش ياهو سات تقن ياهو إن دموتنا بيكوتر دليل نقر إن دموت ياهو الموت هو عدم الحياة فقد الحياة ولو روس هاي قبان بفيت إن دموت نبرو مالتا على منورات السلطاي مالان. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا مجمّر إلاتش نبراتش ويمدم أموات ما يخرجوا هاي من المجوز ميتا ياهو نطفاو ميتناو حيا يبالا والهي ما فيه روح والميت ما ليس فيه روح قبتهم وطعبتهم سايقبان بفيدهم المتشارلة فأحياكم يا أدرقات يا أو نفذ الرابات والدنيا مطاعت ثم ميتكم قضي قدلات قدلات على العالم كتابك أنه هي متى المضارع نوني إن يوم بابا حياته يا ثاي توار ما دينه بس بس أبى تناكر سمعتكم يا هذا فيتي أو مخاطب لم يادر قاعد شو غدي يا اللي بحياتنا اللود الموتوم هذا فيتي هو الله جل وعلا يا ما سكتنا سمعتكم كذا بالين دكانا يوم القيامة كما قال رسول الله هي وادر قاعد شو يهين ما در كان ميتين هيار كتاب الدنيا عندك كفر بطال ثم يرجعون حي كادر رقا شوال ودستو دفرد تم اللتا الله شلت جدي يا غي آيات كالتي في سورة الغافل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأترفنا بذنوبنا فعد إلى خروج من سبيلنا. ياو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يريكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن وقد أبدأ فيه وآت كما بدأكم تعودون ويبدئ ويعيد كما بدأ أول خلق نعيده. يا هذا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا انبيدي بدا بزي عيسو اشي سورة مدني جانات لمن تناقرات او منافق وشي مستوص عن لبات ايود او شو كافر نبر مستوص عن لبات يا لسلم نبرو دمت وستنو كعوس ناكزة جقرون كالو نسو مستوص عن لبات ولو لمؤمن وشن اهي نقر انجدي اهي من نظر ببارستا قطر بيام نبتر يتشعال عيلا شطناكرا عبادة يسرالو معنا يا مدينة سوران في بات الراس إلى تويل سلا بأس سلا إيمان سلا إسلام من النجار أي نكام أي تكاك اسم أي دبات جسم ما لا تأيد اللهم أبلا أجتاو ميات أنا تبع أحكام إن الله لن تنجي يا نجار من أمي اللهم هذا إيشي سورة المدينة بقرة مدنيانا إيو سلا سنت إيمان تناكر سلا كاسم تناكر سلا أكا إيمان تناكر سلا بأس تناكر سلا كلامة تناكر سلا شفاة تناكر سلا بأس تناكر نعم. ثم قال جل وعلا ثم يترجعون هو الذي الله ما نزيانه اتقذوه يقباه وإن أنت متكفروا بس إن بيبلاتشو خلق لكم ما في الأرض جميع باني دير الله لأن أنت سيرون لنقر خلق هنا مال وسكر ما في السماء جميعا والأرض وضعها للأنام الله سبحانه وتعالى ولا جعلكم الأرض بساطة إلى هي لكم لملكنا ለመልክ ነው እማ ሊጣክስ ወይ እማ ሊልክ ነው ያው ታክሲስም በብዛት በማሪት የሚጠቀመው የሰው ልጅ ነው ምናልባት ሌላ ማካዲ ይጠቀም ዞሮ ዞሮ ለሰው አገልግሎት የሚጠቀም ለመልክ ነው እንግዲህ ያው ለዚህ ቢሮ ወላስሉ في الاشياء الاباحه الا ما ورد شرع بتحريم الا ولا في الاشياء باشياء من جنو اباحه لو مريض لا له نظر ولا له حرام لو ني له نظر كشريعه اسكال متى معناته ولا في الاعيان الاباحه الا اذا ورد الشرع بتحريمه والاصل في العباد التوقيف والاصل في الابداع التحريم الا اذا ورد الشرع بتحليله الى ابدا بين فلوج يعني نكال زوجات معناته سيت معناته الابدا جمع بوبي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كلون من قد يوم مدر عفر واو ترارا ودنغا وبيراتو ارسلت قطران من لنيا ما يغلقين نغرا على مدر غص بتلاي باهون زمان خلقو لتينار كمريت غار نو ميبا ሚባጠጠው ማለት ነው መሬት እስከ 7 ሜትር ማለት እስከ 10 ኪሎ ሜትር መሬት ቆፍሮ ተርቶ ወርዳል ያወጣል የገና ምን ደርሷል የሺያማ 2000 ዓመት 3000 ዓመት ድንጋይ ወይ አጥንት የሆነ ነገር አጥንት የሆነ ነገር ተገኘ ይላል ይሄ ምስኪ ነበር ታሪክ አለው ባለው ለስ ሰዎች በሰሩ በታሪክ ይጣና ይሄ የኢድቤው እንትን ቢዛት ያሳይ ስለዚህ አራት ይላል እስኪ ይሄን ምንድነው በክሊዮን ይችላል አላህ ስንት ጉዳ አለ ምድር ላይ ማዕድኑ ነዳጁ ወርቁ ብሩ አልማዙ ተሰለም ኢባዳ በሳላይ ነው እንግዲህ ያው መስጊድ በሳላይ ነው ምን ሰግደው ዛላይ ነው ጣፍ ናደረ በሳ መሬት ነው ከካባ ሄደን ነው አሰላም ምናርፈው هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لا تقال ثم استوى إلى السماء كلهم لن تتعون خلقهم سنة بقى فسواهن كذا سوا ثم استوى أي قصد إلى السماء أو على نقر جن قصد ما يتقرد هنا للجيلة استوى قصد إلى السماء استوى قصد استوى على استوى ارتفع استوى صعيدا استوى استقر استوى قال ابن عباس تساوى عنده الخلق خلقوا كلهم بعض الوقت كلهم وإذا أشار بها كتابه الأسماء والصفات قال إذا استوى إلى السماء مارد تساوى إلى السماء مارد أيضا بمعنى قصد إلى السماء بكناتم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإلى الارتياط أو أنا وكرها خلق لكم ما في الارض من ذر ذي جميعا باتقل النامت سيور خلق الله اتشوال يعني مريت تخلق اتش مريتنم بمريتنم لأي الله لأنه تخلق او برو يخلق ابت مكينات تناكر بزام اسقدم مريتن معلم كذا دمو يعني سمعين اسدتا فسواهن سبع سماوات جعلهن وخلقهن سبع سماوات سبع سماء درق معلم مجمرات دبل بول عام جرب نظر نبر قنط عطرنا واوها في كل سماء امرها مثلا انت حامين فستلات الله عندنا قروا مالتنا واوها في كل سماء اسند الوه الى السماء كما اسنده الى الارض لان ربك اوحى لها فاوها الى هذه ان تقربي والى هذه ان تباعدي الوهو يرسل به الى الارض كما يرسل الى السماء واوها في كل سماء وان كان الوهي والايهاء يختلف في كل شيء بحسبه نعم فسواهن سبع سماوات خلقهن سبع سماوات سوى يطلق ويراد به التسويه السوى التسويه يطلق ويراد بها الخلق سبع سماوات ارجو خلقها سوى يسوي تسويه اذن لفظ سوى في كده خلقهن مستويات سيبا سماوات كلاتهم وكلناتهم معلم غير انه غير ان بعضها فوق بعض ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سبع طباق يبالا طباقين طباق ما له تنبابرنا يتطابقنا ما تريد اي بعضه فوق بعض وهو بكل شيء عليم. الله بقول النجار أواكي هو نوصالة إينا درنجا سلاوكا من القوار. الله أكبر الله أكبر. خلق ما في الأرض أي الأرض وما فيها ما لنا. ما جنقات السوء أرسل مريت النك مريت لأله لما نتلاك الحال ورأسين ما لنا السوء بدليلي ثم سويل السماء سير جزي إذا هم مريت بمريت لأله لما نتخلق عليك مريت على تقسم جل مريتهم ومريتهم لأله ما بدليلي ثم سوا لكن آتنا وما جمّر خلقا ومريتنا كذا سماء خلقا كذا دمو مريتن زرقا مريتن مجمّر انتن نبرج زرقا سماء دمو دبول بول عام دفن نگر نبرج غنط آترو سبات تادر رجل آتا غاج انگذي هو بكل هل النبر واقين هنا سبحان الله هو بكل خلق عليم هو الخلاق العليم ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. الله سمعين ما نجرن قدمو مخلقو ايه بوقتونو سمعين قدمو مخلقو بوقتونو سمعين قدمو مخلقو بوقتونو سمعين قدمو مخلقو بوقتونو بوقتونو مريتن لسوري تبجع لسنو مخلقو بوقتونو خلق لكم ما بلد لكم خطاب لسوري جنم الله جل وعلا من هذا جين نسل سكات لسا يمكن ولكن جينو سبيدر بذل مدر ايضا لم الله سباتنا وكسبات مدر آنجو لا يلمي سفروت الله حقرات وان اورجين اگر اذا اگر نيمو تو دادان دسا دعواني نو تشلا دادان تشر لي تروكني نو تشلا دغوني دي نو تشلا دي قال دي نو تشلا دي فلي نو دي وست تشلا دي لا كسبات من عنده مصفر يالا تشو دال لا جيبوس ولي ذلك رويا المجاهد عن الجن قال اراتنا كسبتنا دلوال دي نرى ولا نرى هو قدير ويزا ترون وقال نرى ولا منا ان نستعي الشيء نبي أيوت الشيطان من ذي الله بغالب أي تاني عندنا نقول عندنا سواد التايل الذين لون نبي عليه السلام إفي سلباره جين سلام يا فارس باسوا ما تو يا سوف نجى إلى آخره أيوت ما هي غالية بغالب أي تايم عندنا نبي عليه السلام ما يبي ما تمان إنه إبلي شيطان لون جين ولون دراجة عندنا باسرة هيدا نبي الله يزيج نادم نرى ولا نرى إننا الآن أن التأملات نخرج من تحت السراء كسبات نجر ولا إلا ضلنا ويعود شيخنا فتعا أربو يمشي ما قل له ولو وطن من لسالي باب لا تعاونه يهب أغلبونه مكنا أقل إنجي أو نجيب ميموت علي جيب ميبلاو علي ميموت علي عندي مقصص ميمتاو علي جين حتى بروقا كذي ميموت علي سون بزون دمي قلو الله بروقا بذكر ميموتو مال جين الأمور تنبني على الأغلبيانا الأمر جرون على الغالب وهو بكل شيء عليم إلى الله سبحانه. ثم قال جل وعلا قال ربك يا لبة ذكر إذ اختلف العلماء في كلمة إذ قيل صلة وقال ربك وقيل إذ واذكر حين قال بمعنى حين بلو على أقربون هنا وإن قال ربك يعني ظرف لما مضى من الزمان إذ تضاف إلى الجمل كما إذا تضاف إلى الجمل وإذ قال رب هذا كثير في القرآن وتأتي بعض الأحيان بدلا من بين ومن حديث عمر بينما نحن جلوس عندنا إذ طلع علينا إذ بدل من بين وإذ تكون تأليلية تكون تأليلية هنا ظرفية تأليلية بدلية ويمسلاتي هنا الجلال هي السلاتي أنت بها الكفر يا لبس قال أبو فندر أيضا هي لفظ دلالة بنورهم لماذي عندان دي بهون قرينة وده مدارسة بوسط الجلال نقر إذ كمتاج ذرب النامة من الزمان وبال لفظ جزي يا لبس ذكر وإذ قال ربك واذكر أيها الرسول لقومك رهزبوك إذ مفهوم لفظه مقدر عامرها مقدر واذكر إذ قال وإذ قال ربك يا أنت قلت يا لبتن للملائكة وجه يا لبتن ذكر الله تشهد ربك هي ربوبية خاصة للنبي مع أنه رب العالمين ربوبية للرسول أخص من ربوبيته لغيره إراس ربك مع إراس رسالة معنى أنه من قوله ربكم أو رب الناس أو رب العالمين كما رسمه فلا وربك للملائكة الملائكة وتشيلال ملائكة تأوى لمبالغانو أو تأ الجمعنات لا تأ التأنيس أيضا التي ندال وتأنيس الملائكة كفر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى إلى الله جل وعلا الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكهون ولا يتوالدون بل قوتهم وظفرهم التصديق يسبحون الليل والنهار والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شر ولا نوم له على مبلغات الشوم الرجاء كالقرآن كسورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره وأوجس منهم خيف قالوا لا تستفين نغرسين إلى قوم لوط قال بل لهم عندما يولدون يقول لا يتناكهون تناكوا لي رجل دار مالك آياتي جم مالك بذكورا ما وصفاتهم إلى فيسك لا من دي كفر إذا لم فأنوسا سيدنا جاء لا كفر لله فإن الله كفر من أنس الملائكة ومن ذكر فسك إلى له أقرب الأقوال إن جدي لا يوصفون بذكورا ولا أنوسا بقى بل أوتا أن وصفاتهم لمن بل أوتا وصفات المطار إهن يوم ملائكة يمينه تاؤوا يمبالغان ويندموا يمندنوا يا جمعنا ملائكة ملائكة يعني من الألوكة رسالة ملكة مالا رسالة من الله ولذلك جاء الملائكة رسولا إلى جبريل مالا يعني ارجعوا الضمي إلى الشيء بلفظ المفرد بلفظ المذكر مول ولا سبع المذكر هذا العمود مالا واندنا مالا ليس كل ما أرجع الضمير إليه بلفظ المفرد المذكر أنا مذكر ماذا إذا لا الذي يقول ماذا هو من الآلو هو يمنيله ضمير المفرد غائب له إن أردت ضمير المفرد غائب إن أردت وإلا فهو ضمير المفرد عالم له المذكر يعني غائب أي فالم الله إذن ضمير المفرد عالم عالم يبال عالم من البس هو مبالو لا يستلزم كل ذكورية عياس الدم الله انتبه هذه المسألة قال جبريل قال ميكائيل قال إسرافيل نزل ملك من الملائكة يعني فتمثل بشرا سويا حتى أجوب وند سو مستو مطع الله سيد كذاب فيه وند ناسو عيب السبب على تأتي ذلك مفهوم الآية ناسو واذكر في كتاب مريم إذ انتبذ من أهل مكانا شرقيا أهلنا يتكلم عليه واذكر في كتاب مريم إذ انتبذ من أهل مكانا شرقيا فاتخذ منه حجابا فأرسلنا إليه روحنا وقوله روحنا يا له تمثلنا يا له إذن ما جمرا نزع النبرا بوند ما يوصف النبرا سوما يمثل النبرا هذا أول تبسع سوسي ما قاقده لي بيد فراس مستوات من عالك إني أول برمان من إن كنت فأيا بلا دشم على سبحان الله على يفتعلين القرآن قدال لهم الله أكبر نعم وإذ كان ربنا الملائكة وشي على بات نذكر الله من على الشو إني جاعل في الأرض خليفة يعني بمدر لا إمتك تتكي أدراجين ينبرو الله يا لبات نذكر الله خليفة مارس أي الذي يخلف بعضه بعدا في الإبادات والتعليم والتعمير وأنه قلنا عبادهم بعبادة بعلم كذلك الأمام بمعلمات يعني من دلنا ومن تكاكا لمن وهم خليفة مالك يخلف الله في أرضه على تعافي الله أنت أعبى مدر فتكتو ميسارا خليفة إيش خليفة من طالو فتكي في طالو مجمّر يفكّل نقل إن أولا ما تعافي ذا ليس الله كما يقول الفقهاء وإذا قضى الإمام صلاته بهدث أو غيره جاز الاستقلال وللخليفة أن يصلي بالمأموم كذا وكذا إلى الخليفة لأنه خلف أو خلف فتك سؤال كذا كذا مثيل فذلك مدير لاي قدمه يخلق على ملائكة قدمه خلقه كسمائك كمدير بفيت لا كسمائك كمدير بفيت ملائكة خلقه على الله جل وعلا كذا بوهالا كذا منات بوهالا جنوش خلقه جنوش خلقه بذلك مدير لاي عبادة يسرون الضريدة سيسروا قف أبز إبسأفا مقدل مزرف أبز يعني الله بجنود من الملائكة كمدر قد أطفات مدر انديو مدر بدا هنا لزمانات نورت شلال سفنور الله آدم لما خلق سيشا نصيفة لجزء ومي خلق بساعة سيكار بجزء ملائكة وجن الله أولا إلى الجول. شوف وفي دليل على أن الفاضلة يستشير المفضول. أهون كملائكة وج الله على وقع عدس رأي ميسرون أجر على ما تيد الله استطابة وتكريما له. تبيه يتشارع كان رأي باتها قنبه ستاوية من الله ما أكبر أكبر كوم الله. ولذلك ندي مع آدم بعد أكل الشجرة ملائكة وجدها وياي نوره لا تسام بريكي على الوطام نظره. ولذلك الإيلة ما خاب من استخار ولا ندم من استجى. وقال شيخ الإسلام تيمية ما خاب من استخار الخالق وشاورا مخلوقين. إذن النزي دين نوتي أتفتو النزي كتكا ياو تتكيب بالا اللو سودي جمال. ولجعل الخلائف في الأرض الله جل وعلا وآفقوا ما جعلكم مستخلفين في الله إلى الله جل وعلا. يا لو ان جعلنا خليفة في الأرض دعناهم خليفة يبالا لمن يا أمة سرام على سنو أدم سين كنبرو دانيا تتكدو لتكو تشكمو مما رذبه خلفاء الراشدين يبالا أنبياء أوس خلفاء أولا في الأرض ناتشو أمراء أوس خلفاء أولا في الأرض ناتشو علماء أوس خلفاء أولا في الأرض ناتشو بل الإنسان كله خلفاء في الأرض بهذه الحيثية ما نصر. إني جائل في الأرض خليفة خليفة لأدرقنا أدراقنا تتكي جائل في الأرض خليفة خالق في الأرض خليفة تتكي أدراقنا من ذلك الله سلاة وكذا قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. قالوا أتجعل فيما يفسد في اتفاق نيسارا ويسفك الدماء دم يافد يعني أفرده بالذكر لعظم إذن شأنه يسفك الدماء لذا هو من الفساد نبار نفس المعطفات من الفساد نبار لذي بلو بزن قليل قرآن كفساد قلن قلن نفس المقدر الناقران لمن نفس المقدر كفساد وانا وبهون لبتشا فساد نبار بزن أكر انجلي بزن أكر قصر فساد مارد نفس المعطفات خبط دالت. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا في الأرض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. شفت كيف؟ إذن وأعظم الفساد في الأرض قتل نفسنا. لا أعلم ذنبا بعد الشرك من القتل على الإمام أحمد بن حنبل كما قال جل وعلا والذي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا يقتل نفسا التي حرم الله إلا بها. وقال سيدنا حديث بن مسعود سألت الرسول أي ذنب أعظم؟ قال أن تذكر ندى وخلقك قلت ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. لمن يجعل في الخليفة قال تجعل فيها ما يفسد فيها يا بلاش تعتركنا يا ربي الناس انجيل عندما يتفوه بدليل ولم نسبح به ويسفك الدماء دم يافس ميقال من تراك لازم وإرادة ملزوم نو أو من تراك ملزوم وإرادة لازم نو يعني دم ما افتص مالتك دم ساتفس كموتا قلية البارد قل بذوق زي ميقدر أكال دم يوطال كذي بما يازدو دم ما افتصي عليه أنا ذاكو منهم بدي فينو متاهو دم باي وطاهو وانجرن يعني نفسك فينا بذوق زي بلازمو يتنقر الله دم ما افتصي عليه لا تسكون دماغكم دالة معلم الشي لا من أبلاشنا دم يتفاصص عالو بمن أيو إيشو من أين دم يوانا لأوكم أهون انجري إفاق ميزارا يعني دم نفاسس بذل من يتكاله في الأرض من أطفان يا رب أكفتن نون دماله بمن أوقو بيبال كجين نوش وصدواله جين نوش ترى تتفاشواله تقدر عنده ملائكة وزمتاو وذا جزيرة نو وذا الجزيرة جين الجزيرة بلال جين نصيبي وذا بحر بسيط ملائكة أبار روح شوال كذا لتموكرو في الله نو ما يفسد فيها وإن دموا الله كذي كمي كالأو خلقه إن دي أنت إن دمي مبعو خلقه أتشونه من المساكين هي مجمرا يا الله هنا قرأ أتشونه هي بزم أفكيدهم الله أعلم أتجعل فيما يفسد فيها ويسفك الدماء ولا نسد بأمدك ولا نسد بأمدك يعني إيش أنتين يا طران سبحان الله وبهم ديال كبدلات كتفاع نقرر لي يا طران دموا إن دموا بصفات الكمال إياه قنات أفنى نا يا مسجن አንተን ከምስጋና ጋር ያጠራነ ያ መሰማ ከምስጋና ጋር አከላክረን ያጠራ ስማነው ቢያምድ ይያለ ወንቀድስ نعظمك التقديس والتعظيم وفي دليل على ان التقديس والتعظيم قدس الله قدس فلان فلان يعظمه مجرد ما قال تقديس تطهير مطال تقديس تبريك مطال مقدس مطهر مقدس مبارك يمطال كله معناه يسكدال جن يا والتقديس والتعظيم كقدس كله كطراه بصفات الكمال توصفته تعظيم الى التعظيم الذي بلو سبحان الله العظيم تعالى سبحانك تعظيم ذا ذلك فمن سبح الله فقد عظمه نعم انيا يعظمنا يالن ايه تقاو ومساجد انيا يا يطران يتجزانا يا ملكنا انيا ينسو تفطرال انيا تفطرال ما عرف يمثل لا ايه ايضا لم يلا الناس هو اللي بده يفسران ايه تقاومون جن من دنو يا رب من اطفال من قرب من قران انيا بعباداتك نغمنيون اندي اينس لما خلق ما صبر بنيا من اطفيتنا من اجل تعبدنا انت مالك للتلطف للاستئلام لا للمعارضه ايه بقى انت بميره هي دبات لو لكن عادل بنتكا اني انا اطفام ايه راسي مسخر ايبال اني ما شيء ما فصمنا ان جدلم وانجل ان سلامنا متكنتن كاسفلغا انياو نبر ايه على وجهي عندناو مشوره يا قربوا ايه قال لو منهم كنتي بتبالوا مسراتنا بلا قالوا كده قال اني عالم ما تعال ما تاكو نجر اني اقال لو كذي خليفه اني نيغزا بدون انانت متتدنقوبات انانت ميافتنق ليو يهونا فطور نبي ولي مجاهد عابد رسول شهيد عندي عينت لي فتصي بالونا بلو انانت يتاقوم ني مياقو نغرا له وسيني الله عليك سلام عليكم لذا قول منصور زطاطا ها منصور اه اني علم ما لا تعلمون انانت اكيداتشو على لاتشو ጥፋተኛ ናችሁ አላለች ጥፋትም አይደባችሁ በርግጥ አውቀድሻችሁ ግን ሌላ የሚያቆ ነገር አለ ምክንያቱም እነሱ ይሄን ኢባዳ ሲሰሩ ሰይጣን አይሾምባቸው ጂን አይሾምባቸው ነፍስ ያታሰንፋ ሻወተ ነፍስያ መብላት መጠጣት መተኛ አዋሪ ካለ ኢባዳ የሚያስተጓጉል ነገር ካለ ኢባዳ የሚያዘናጋ ነገር የለባቸው ግን ይሄ ካለ ኢባዳ የሚያዘናጋ ያለባቸው አስተጓጓይ ነገር ይያለባቸው نفساتهم الشميفاو ميقردوا أكالوش لمقرد سلاح تبقون إني على ما وقال استدلنا بهذه الآيات من ذهب إلى أن جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة وذا مالت يهي دبت الله ولكن يهيهم تفصيل الله هذا انقدي يهو في الواجه سيابك آدم خلق خلقه سيابك أستماره كل نقر أستماره وعلم آدم الأسماء الذي هو الخليفة ادمان اسماء كل شيء يقول النجر سن استمر بذلك ادم تبالو من الادم وهي وجه الارض الان كتلايو كمدر وغبناو كمدر كافر عينت يسو شقا تقنطرا تبوكيت على اربع قال الان ومن ادم من الاتدام الان يعني وهي الاختلاط لانه خلق من ماء وطين مخلطين سيتخلق الى اقول لك قراري نو ادم الاسماء اسماء المسميات سين يالو نغر كله اساو حتى الفسوته والفسو الى بس ان حقوق ميلو درس كله اساو هذا جمال وهذا شجر وهذا شط وهذا كما وهذا ارض وهذا سماء وهكذا وفي دليل على فضل العلماء وفيه حجه للنهاة على ان الاسم اشرف من الفعل والحرف فإن الاسم يستغني عن الفئل والأرض وأما الحرف والفئل لا يستغنيان عن الاسم لا العجيب أي المشاريع من قدير لك وعلم آدم الأسماء كلها هلون كلها سيبارهم لا ينتنال كلنا قال أساس القوتة وذا فيه بزان قيان نبرم نقل وذا تقل أساس القوتة بعد لهم نبيلان كما قال ابن تيمية رحمه الله مكناتهم هلون سيبار በወቅቱ የነበረው ነው ማለት ይቻላል ይላል አለዛ አደም አደረሰበት አሁን ያለው ነገር አይቷል አሰምቆታል አላሰሙ አሁን ያለነበት ብዙ ነገር አለ አይደል ያን አላሰወቀው ይላል ይሄን ባግለቡ ነው ይላል ሱብሃንአላህ ثم عرضهم على الملائكة لآدم يقول النجر سم أساوقوا أستمروا سيابك ثم عرضهم على الملائكة عرضهم أي الأسماء أي المسميات عرضهم عرضهم على النبر مسميات ومؤنث نبر قل باعتبار إيش من دنو أسماء سايون باعتبار مسميات تتريوتشون أي تونا عرضهم إلى أي المسمون مالهم لن أسماء أقرباتهم على الملائكة وملائكة وجه أقربا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إنهم صادق هاي يا بلد يا ركاتش نقر تاي أيضا كل نقر هذا موقع أيضا هاي بني النبي نقر في موش نقرون على رجل الله أكبر ثم عرضوا على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ينزل نقر في موش هؤلاء المسميات هاي هذا بعير وهذا حمير وهذا بقر وهذا معز وهذا ضاء وهذا إنسان وهذا جيد وهذا شجر وهذا هجر وهذا مدر وهذا قطر وهذا قط وهذا كتر هيا نقروا الله أكبر الله أكبر إن كنتم صادقين بمثلوا النقر من دلنا يعلموا فوستعتهم كنيا يتشعل مخلوق إخلق آلنا إن دي جمين نقر فوستعتهم نبر وين دون أنا نحن أحقوا من الخلافة يا لوتي مستي نبدا نكون عشو ندار من بلا عشو على الله أكبر من أسمع لسماء هذا ساعات لم حتى الفتوى في سؤال تبارا مني السؤال إذا لم السؤال وأنا وتشونا عشو إنجي ياو كذلك دانا فتوى السنة ونول لنا إذا لم ها تقريبا الانسان وكلاء على غير الوكلاء وهذا كثير في القرآن تقريبا الوكلاء على غير الوكلاء عندنا تقريب غير الوكلاء على الوكلاء يسدون ما في السماوات وهذا كائد من قواعد القرآن أرى من سمع يونه اتق الله إن السماء الليلة وستجمروها لبكي ما إن شاء صف وجميع الشمس والقمر على الوكلاء وجميع الشمس وجميع القمر في الأرض هم ذاك ما أنت عند الزمر الأرض بيتنا أنا تبال بس ما شافه ما شافه نبلا وجميع الشمس والقمر نعم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم سينزلن قرار في موتشن الله أكبر نقروا وانبلها بلا نعلاج الله أكبر قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طيب إن شاء الله جل وعلا تلقوا سيابك نسي طيب قالوا سبحانك لا علم لنا صراط الجباه لن يوكث لنا كاسا وكن وكث بكار لكن إنك أنت العليم الحكيم أنت واكينا كثير العلم كثير الحكمة أننا الكامل في علمك والكامل في حكمتك أننا إني أنك أساوك لما أنك الله يا عليم علمي ما رأي بذيك شلال ما رأي كثير مقايا إذا رسل تارك ومنه حديث يا معلم إبراهيم علمنا وينفحيم سليمان فحيمنا بلوال وفي اعتراف بالعجز وإخبار بالقدر وكذلك يعني الله أعلم قال وكمالت تلك بوضع إن الله يعني من الله وذفيت قدار بأي من الجمرة وذفيت إن قال وقصوا أقال له ألا وقعنا قال بمالت إن دليل لبس ملائكا يمسد مع أن الله أسندهم في العلم بعده شهد أن لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالعلم لا يشهد بما أنزل إليك أنزلوا بعلمه والملائكة يشهدون كمالتهم غير مالهم ذهبوا على نقوق ولا سوق أتشون هنوم جن إيهن درجة ستة أتشون هنوم جن يالا وقوف أنكم بالعلم لا إله إلا معلم إنك أنت العليم الحكيم فلما اعترفوا بعدم علم أسماء هذه المسميات ظهر فضل آدم وفيه دليل على فضل العلماء على من ليس بالعلماء قال يا دنجلسة فلما ظهر عجزهم وعدم علمهم لأسماء هذه الأشياء قال الله سبحانه وتعالى يا آدم أنت آدم هوي أنبئهم نقراتش أخبر بأسمائهم مثل ما يقول تسموش نقراتش نقراتش ينقراتش كذلك فلما أنبئهم بأسمائهم بسموش تنقراتش كذلك ينقراتش كذلك آدم اهنو اهنو اهنو اهنو اهنو الله أكبر عجيب. قال الله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم على ألكواتهم نبر إني أعلم غيب السماوات والأرض ما قالوا جسم بسماء بمي يراكنا ما أتاقوت أقال وأعلم ما تبدون وما كنت تكتمون يفهم التدرقوتنا عندهم دموا بوستاتو مش شاشقوت أقال فيه على ألكواتهم نبر تبدون أو انجدية أو تجارب منسل وسكل ونفس مسد بيامده ونقعد سلم وما تكتمون يا انجدية ونكن يتشال كالكالي كالكنا بلا بوستاتو يازون نقر نبر أهو على تفاز على بهذا فضل آدم وفضل وفي دليل من عدة وجوه على فضل العلم والعلماء وعلى أن العالم فضله بتعليم علمه ما لا يعلمه لمن لا يعلمه لما يقول سيستبيل مجرد أو قوكوش بتقذل بيشان يسراكم فضل عينه سرابتهم تبوتشنم السرابت هيو الآدم لما أسكنير بلون على لما يقول سيستبيل أنبئهم أي أخبرهم وألمهم ما يقول النظر هي بوقت إنجليزي ده من النوم سيم ما وقت يديك بوسا عند اللهم دبوا يسايا من نيوم نظر سيمو قطعوك أبو هالا ولذلك هذا سمو مأخوذ من السمو والعلوم لأنه يعلو مسمعه مالتا سيمو قطعوك يسمو مدلول يعني ذات كفلة أو من السمة لأنه علامة على مسمعه مالنه سيم مالنه مجمرة سيم مالنه وضع وستانية لذيب لهم الكيام سوي بفيما تتراد حتى سيموتوا يا انجلي ملائكة وزرهون وزرائسيوس بسيمو يتراد بدنيان بس متراد متمنى قاسي هذا بابا تاسو سين تطرون بلو يالو كزي بتاج بزو احكام تجي مش تستغسغالو اذا ما في هذه الايات احكام كثيره حول الاسم وحول العلم وحول التعليم الله اكبر هذا ادم بلت ايضا عالمينته قلت هنا ما جمرى انجدي او ሰው እንዴት ይሆናል ለነበር ለካ ከሰው እንዲህ አይነት ዓሊም ባንዴ ዓሊም ወመላእካዎች ሊበልጥ እንደሚፈጠር ሲላወቀ ነበር ከነው ያያቸው ያው እንዳወቀም ጉዳው በግድ አሳየ ከዛ ዛሃራ فضل آدم على الملائكة بل أراد أن يفرق بين العالم والمتعلم فضل تنيش ነገር እንዲታይ عزز فقال عز من قائل وإذ قلنا يالنبت نذكر الله للملائكة وإذ قال ربك إذ قال ربك مفرد إذ قلنا نون المؤذين نفسهون الله إنجلي أو تبذكنا ذلك ذي أعلم أن تكمر الله للملائكة الملائكة وش كان نقول ليس أنه ملائكة لا هون أسل أهو آيات شو أهون لطيق آيات شو آدم مرسل ستة شونا لا استمر آيات شو وكيل له الله شو وإهن آل له الله شو نونه بجليل كونه تعالى فسجد الملائكة كله أزمه بلوال الله إذا يقول الله تشونه عدم السماوات له الله تشونه لا عدم سجود ورد يا الله تشونه له الله تشونه ما لدنا سيزا وإذ قلنا للملائكة سجدوا السجود لغة الإنحناء ومبس معرفين في مريض مدفات معرفة أيضا لم تبلوال بذلك قوله تعالى وادخلوا البابا مريض سجود ردونه ومبس بلا سجدوا السجود ولغة الإنحناء والتطعام يلوتان قيل إيه نو وقيل قد إذا مريتم له لما تبع الله تزازنا وقروا له سجدا وقيل السجود لآدم مالت يعني دع الله نو ودع آدم هو نو إلى القناة لآدم لآدم نبي توكيمو بع الله تزازنا لآدم ورد بلواتشا ولو مريتم ورد بيهور مالت تلك لما هو تحقيق السجود لآله نو مريتم التفاد قل ومبس مالتونو بدروب كده بيوسهم كده وقال هيئة الناس السجود من دمو ومبسط ما لا تنبيكي مريض ما الدفات عيدا لم بلو يهدوبت على مكناتهم فاسم الله وأبدونه لا تنجشتوا لا يتوسم الله إليه فلك ويقول إياته يا بدرو شريعة نفر إن يوم النيو دمو ذكرك لنعلم حتى إذن أما يتشالم لما سوى الله سبحانه وتعالى وذلك من ركع لغير الله تقربا إليه كفر كما يكفر من يسجد لغير الله تقربا إليه نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لآدم عليه السلام أبي البشر فسجدوا إيه مطلقنا ولله آدم كلهم فزمنا كل مجموع وردوا لأنه أو أمر إلى الله ما تقول قتلة تبلو متى ذكراتهم إلا باجئهم يا ملائكة وش طهارة القلبات شوف حسد بكينت قراد دليل لباتشو الله يجزي بلو لا يستكبرون على لا يستهترون على لا يسأمون على لا يسأمون لا يفطرون على ياتو لا يفطر أكبرتو لا يسأمون أي سلاتو لا يستهترون أي تنزدو لا يستكبرون أي كلوب على ياتو لا يسرقون أهو ذلك هم بأمر يعملون يا الله سبحانه وتعالى هي ذلك انكفاف العبادة انكفافوش ناتشو كما لا يتوي توقدوا عنه تقرفوا عنه ذي انكفافوش ماله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سجود ورادوا إبليس سيكار إبليس إلى اسمه عزازيل الوكال عزازيل إبليس مشتقنا ومشتق أيضا آي مشتق أيضا اسم سورياني له يعني مشتق أيضا بس ولذلك صرف منع من الصرف للعربية والعجمة وكيل أيضا مشتقنا يعني من دون من الإبليس من التلبيس أنتنا رجال النار يكلا كلان ويمدمو من الإبلاس وهي الإياس أبلس إن دالو تصفى لمبلسين إن دالو قال رحمة تصفى يقول رضا سلهونا إبليس تبلوال ويقول لنا لك الجزول عزيز الله ليس كان من الجن ففرسك عن أمر ربي كجن نبرا ففرسك عن أمر ربي يجن زريانه وإلى جن مبايك قبيلة من الملائكة والسن والملائكة وش نبروا كالنسوق عن نبرا كالنسوق عن نبرا إنجي النسوق ذرع النبرا أرجع أقواله إهينه إذن ما جمّل تصور بسورة وليس منه فخانه طبعه تفضلوك إذا تفضلوا لنا إنبياء الملائكة وش يعني إيش يعني إنك هذا لأمر الله إيش طبيعته كنور خلقوات شوال لنا يلعن ياو ايك الساوة ده سدس ماتو عمات سدس ماتو شيء عمات نوروال يعني بيان لاندو بسماعي لا سجن ساقدوال لاندو عابد باندو تاكيه بان نبار نبار ايك اتسان لم تقوم لم يقوم بي دليلون بل هو لألو من إسرائيليات إسرائيليات من السبتة إبليس ايه إلى والد الجن نو إبليس وكيلا هو من الجن نو يا جننا يا إبليس أبا جاننا والجان خلقنا من قبل من قبل آدم من نار السمومنا إذن إبليس يا جان يا جن وندمنا جننا إبليس أبا تاتشاو جاننا ليلة جن ببعض الدنيا مؤمن كافر مسلم الله توقفتاتنا قبلات شوال إبليس ببعض الناس وزار نبرا لآدم سجد وردو سيبان ملايكا وردو قصوا إنبي آلة قصوا إنبي بمالته كجنة أبارروا تطرز كذا دمو يا ولداتشو يا سودر ناتشو شيطان ناتشو كعيسى عند تفطروا يا عيسى في السرال يا عيسى في السرال كذا يا عيسى هنا وجنود ابليس اجمعون لنذر انه والشياطين حول جهنم جسيا عند له مالتنا وكيل ابليس هو ابو الجن جان راسونه جننا شياطينهم يولدوا ايه ابليس يبالوا جاننا ابليس عندنا تشو كذا شيطان يبالوا كتبربوا يولداتشو ناتشو جن يبال سايبرر بفي تولداتشو ناتشو كذا بقى جنو درسبرسات تراب هيدال شيطان درسبرسات تراب هيدال انذا جهنم ناتشو ولتنيا بابا لهيل سوثنيا مقبول ما يدلم وقد ذكر صاحب روضي غنوف ميبار كتاب تناغوتا وقد طالعت هذا أيام الدراسة منذ 25 سنة من الآن إبليس لنا جن أخواني على أبوهم بلثيت على وأمهم هلثيت على فتزاوجا إلى تقاب إلى فولد خمس بنين إلى وخمس بنات على هلثيت لنا بلثيت بارد أمس لا تقاب أمس تردري جولدوا أمس تسيري جولدوا سيدي جوتو لون دوتو اندي قابو أزدادو أقابو سي أقابو إبليس اندي آلا فأبا إبليس أباه أولا وربه ثانيا ولكن هذا ليس له دليل ليس له دليل اندي المرة جليلو كامتاه وهم لابد أن تنقضه كما فرض كثير حديث المرة جارو كامتاه نسائلين وبن الألو من نسائليات له وهم غريب له فيه نكارة له لابد من ذكره لأنه خيانا نوع يا كسرة عن ذلك نساوين كسرة يا هنوري يكورو يساوي بانتبه الله أنا عندنا ما تأيشار ملال ما هو هذا الواحد من واحد عندنا ما هو بدنا وكهال الهال أعوذ بالله من السلام عندك أركو كان دوام مساس لكم ما هو هذا الواحد من واحد إذ كل ما هو هذا هو جاهدين يا كسرة عن ذلك نساوين كسرة የዘማየን ይሩቂ ሐቲሉን ከጭ መረጃለውን እንከጭ አሰር ያለውን ማስቀመጥ አሰር ያለው ምናልባት ታነፋው لابد ان تنقضه ያለ ያልተረዲ الناس አይደለም በማን በሚ አይደለም እሱ ሲራው በሲራ ተነሳ ለአላህ እንዲ በማለቱ ለአለም ሲውረት ሲለው እንዲ በማለቱ በቃ ተባረረ وان عليك لعنتي الى يوم الدين وان عليك اللعنه الى يوم الدين አለ ከዛ ደሞ ያው ዙርያው ማለት ነው አፈተተኺዱነ ወዙርያተ አውሊያ ሚን ዱኒ وهم لكم عدو على نسو افتتخذونه ابليس وذريته شيطانوچ اولياء من دوني وهم لكم وفي دليل على ان ذريه ابليس كهو اندرسوا لاچو بدليل قال تعالى وهم لكم عدو واما جنوش وانا من السالم من ذو مثل الانسان الجن منهم من يتوب ومنهم من يموت كافرا ومنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم مشرك ومنهم بوذي ومنهم هندوزي ومنهم كاثوليك ومنهم كريستال ومنهم اجوبا ومنهم ايش شنتوي ومنهم بنتي ومنهم رافضه ومنهم شيعه ومنهم مبتدئ ويمكن فيه اخوان وانا من السالم من ذو مثل كنا تراي كده بقى تراي اصحاب ايش طريقتي مختلفة بقى اتقال وأن من نفسه من الدون داري وأما إبليس وذريته الذين ولدوا من يعني إيش سرده فهم من أهل النار أعاذنا الله من ذلك قديم طوائف العالم سوستين أبنى ملائكة كنور تتلقوان ينور سرائي سرات ينور نو جهنم أي قبار إبليسنا شيطان كإساة فتران وإساة سرائي سرات بها السرات وإساة نالشو جيننا يسولك وذا إساءت المهيدة ألا يجنة المهيدة ألا على أنواع يهيد أوائش والزي كاتفات ثم قال جل وعلا ويكون للملائكة سجنوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ومن أدلة الكائدة بتفضيل الآدميين على الملائكة أيو لآدم سجد ولد بالرجل آدم يا بسولي جزرنا أباتنا ونا ايه قليا وكيلة ملائكة الشارع وكيلة سبب الشارع وكيلة يعني خواص الناس انبياء اوتشو سلحاء اوتشو كملائكة الشارع لنو تراوستو كخواص الملائكة ايبالتو وكيلة تراوستو كخواص الملائكة ايبالتال تبلوال ورب الاقوال ما قال الشيخ السلام تايمية اهون قال لبت اقبايا جنس الملائكة كسبب الشارع ان الله لمن ايوان الجنو ودفيتم يطرو ادي الناس ملائكة اوتشو وعما باعتبار الاخر ودفين مؤمنون الجنة كمقباتات اكوايا كوانا جنة ميقابوا يونوت كمالائكا الشالال ومار ما اسمه مرتاك رب الاقوال هنا وقد فصل العلماء والقرار فيه حتى ابن الاز في شريط اعضي هنا عندنا نسوي ملائكا نسال نسال لسوي اشكر ما تروا بطبرتات تناتوا ملائكا ميقابوا فطم انذي ماذا بسوي السلال لنا رزنكو سلال انذي ايبالو ملائكا شي بلطال وسوي بولد حرمنا بني آدم ميلو ليلة ملائكة الشارع من آدمه في ملائين خيرين منهم من الله وكراما كاتيا من الله والقول هذا كما قلت لكم فصلا بالأخير نعم وإذن الملائكة الشارع من آدمه إبليس أبا واستكبر أبا من الإباء امتنع امبي قرى تنعيك أمسم صوص تنع عليه واستكبر استفعل قرى إله الكم هو بطر حقي وغمت النار أيضا لا أبا واستكبر أي استكبر هو أبا سبب الإباء إيش الكبر من نفس السبب على المسبب إن بي لمارس يعني نصاصة من النوع قراتون بدليل قوله جل وعلا أعسجد لمن خلقت إينا أعسجد لمن خلقت إينا كانت كارك لك أعسجد لأورد أليس هذا القول يعني يؤبر عن الكبر عما ينطوي في بمير إبريس شوف حسد حسد يهونه حسد يهونه انتهى لسرداد دهو قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعتنكن ذرية إلا قليلا قال اذهب ومن تبئك منهم فإن جهنم جزاء جزاء موفورة واستغفر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله أكبر الناس مع الشيطان إبليس على ثلاث فرق إلان على ثلاث حالات صنف لا يستطيعهم أي شلاتهم كنسوك الجزء القدر ملاه ጊዜ ውድ ነው። ኢብሊስም ጋር እኮ ታይም ውድ ነው። ኢብሊስም ጋር ታይም ውድ ነው። እዚህ ታይም ውድ ነው። ወይም ደግሞ ሰዓቱ ሰሚና አልወቅቱ አስማም ሚነዘሃብ ነዘሃብ ነው። ኢብሊስም ዘን ታዳ ቁዱን ያጠመው ስላለ ከማይቻል ሰዎች ጋር ጊዜ ነው ይገድደው። የተወሰነ በቁጡ ሳርጓቸዋል ብዙም አያስከፋው። ምክንያቱም በቃ ባለ ሁለታዎቹ ናቸው ገበሮቹ ናቸው ችግር የለም። ትግሉ ከማን ነው? ከመካከል እንደኛ አይነት ካለ ይጥላ ተስረው ወስረው የግሊቡ ወተግሊቡ የግሊቡ ወተግሊቡ ይወስሪቱ የግጫው እነለዚ ተቀው እዛ መስተው አይፎ ምንስ ተዘከሩ ወይም አንገረ መስይ ቀነዝ ፈሰይድና ፈአንሳው الشيطان ወሃከዛ ትግል ይሄን በሰላት ይመጣል፣ በጾም ይመጣል፣ በሐጅ ይመጣል፣ በደዋ ይመጣል፣ በኹጥባ ይመጣል፣ በሰላት ይመጣል፣ ሲተኛ ይመጣል። እነ ሸይጣን ያዝሩ ምን አዳም እንደ ኩዲሽ ወቁል ረቢ አኡዙ ቢከ ሚን ሐማዛቲ ሸያጢን ወአኡዙ ቢከ ረቢ አያዝየው ኩሉም ነገር ተአደረና መረጃን አላሁ አክበር ወይልቁና አልመላእክ ሲል ያዘን ለኢብሊስ አባ ወስተክበራ እንዲ አለ ኮራ ወካና ሚን አልካፊ ከካፍሮች ሆነ ካነ ይሳይሩራን ሆነ ልትፋል ልትፋል ልትፋል ከተባለ ከዛ በፊት አንነበረ وقيل كان من الكافي علم الله دروب نبر لم يزل لا ذلك وقيل كان من الكافرين يعني اهون صار من الكافرين بسبب هذه الاباء سبب كفر ابليس اباءه عن السجود وفيه دليل على ان السجود قمه في التواضع وعدم السجود قمه في الكفر ولذلك ذهب معظم العلماء الى كفر تارك الصلاه ولو معتقدا وجوبها لمن قرات كليل من يكلكلوا سجود يتواضع اما ولذلك سجود اكلات ساعه مرجع بجان اتبلاو الى الله اكبر تاكل النار من ابن ادم الا مواضع السجود الله اكبر الا اذا تبارك من الكافرين درسها هذا والله انا مسرفه ها يا ما قال اه شو سايب شو سايب هذه هذه تكون سايب يعني بدناه على خلق ابيه ادم طوله تكون ذراع هذا خلقه كده ولا بده خلقه يتناقص بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم